Book 2 57 فين تكسب؟ عند الطبيب C'è la curazzista عندي موعد مع الطبيب Mi havas rendezvous c'è la curazzista الموعد عندي في الساعة العاشرة. Mi havas rendezvous je la deka horo. ما اسم حضرتك؟ Kiel vi nomiĝas؟ تفضل اجلس في غرفة الانتظار. Bonvolu sidiĝi en la atendejo. الطبيب سيأتي حالاً. La kuracisto tuj venos. تأمينك الصحي مع أي شركة؟ كيه في استاس أسيكوراتا؟ بماذا أقدر أن أخدمك؟ كيون مي فارو بوربي؟ هل تشعر بألم؟ شو بي هافاس دولوروين؟ أين الموضع الذي يؤلم؟ كيه دولوراس ألبي؟ أشعر دائما بألم في الظهر. Mi ĉiam havas dorsdolorojn. عندي صداع في أغلب الأوقات. Mi ofte havas kapdolorojn. أشعر أحيانا بألم في البطن. Mi foje havas ventrodolorojn. من فضلك اكشف النصف العلوي من جسمك. Bonvolu senvestigi vian supron. من فضلك تمدد على السرير. Bonvolu kuŝiĝi sur la tablon. ضغط الدم تمام. Via sangopremo estas normala. أعطيك إبرة. Mi injekcias vin. أعطيك حبوب. Mi preskribas al vi pilolojn. أعطيتك وصفة طبية للصيدلية. Mi donas al vi preskribon por la apoteko.